الله تعالى ولا الشياطين تقول عليهم ولا تسح وما انزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول لا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا هم ضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق وقوله تعالى ولا يفتح الساحر حيث اتى وقوله افتكون السحر وانتم تبصرون وقوله يخير يجد السحر انها تسعى وقوله من يكتب النفاثات في العقد والنفاثات السواحل يسحرون تعمر الدواعي يسحرون النفاثات السواحل يسحرون تعمر نعم حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى بن نور عن لسان عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني قريش يقال له نبي جبر الاعظم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير بيده انه كان يفعل الشيء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أخذاني في نفس البيت أوفي أتاني رجلان فصعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطلوب قال من فطره قال الذي دون الأعظم قال في أي شيء قال في جث ومساقطه وجث قلع وجث قلع نخلة من ذكر قال وأين هو قال في جث درواح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأنما أهان قاعة الحمى وكأنه كنحلها رؤوس الشياطين يا رسول الله أهان استخرجته قال قد عافى الله فشرحت فريسها تسير على الناس به مرة فأمر بها فدخلت تابعه أبو أسامة وأبو عمر وأبو أبي سناد عن الشاب وقال الليل بن عيينة عن الشاب في مسلم ومساطة ويقال مصاب ما يحب من السعي إلى مسلم ومصاب ومصاب الفتاة فعلا باب باب السب والسحر من الموبقات وشعر هذا قوله باب السحر قال قال الله وغيره يدركه على معاد احدها ما لم يتوجه ومنه سحر الصبي قال عبده والسبب وكل من استمال وكل من استمال شيئا فقد سحر ومنه اطلاق الشعراء سحر العيون استمال فيها النبوه ومنه قول الاطباء الطبيعه الكاهره ومنه قوله تعالى من نحن قوم مكفور اي مكروهون عن المعرفه ومن الحديث ان من البيان الى السحر وسياتي قليلا في باب المفرد ثاني ما يقع به شرعا وتخيلات لا حقيقه لها نحو ما يفعله المستعمل من صرف الاطفال عما يتعاطاه كفا بيده والى ذلك الاشاره والى ذلك الاشاره بقوله تعالى خيلوا اليه من السحر انها تسعى وقوله تعالى تحروا اعين الناس ومنها تكبر موسى ساحرا وقد استعيق في ذلك بما يكون في نصاب الدنيا كالحجر الذي يجري الحليب المسمى المغناطي المسمى المغناطي كان ما يحدث بمعاونه الشياطين في ضرب الشيخ المضوء اليهم والى ذلك الاشاره بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الرابع ما يحدث بمخاطبه الكواكب والتجار الروحانيات روحانياتها بزعمهم قال سحر فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين جعل الشياطين ومقابل الصلاة يكون ذلك أقوال جعل. قال أبو الصباح في الأحكام له كان أهل بابل قوما صابعا يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة ويعتقدون أنها الفعال لكل ما في العالم وأنه لو كان على أسمائها ولكل واحد هيكل فيه صنعة يتقرب إليه ما يرابطه ولكل واحد هيكل فيه صنعة لكل واحد هيكل فيه صنعه يتقرب إليه ما يرابطه بجعله حرية وركوع وهم الذين دعوا إليه إبراهيم عليه السلام وكانت علومهم أحكام النجوم ومع ذلك فكانت تخرج منهم فعلوا كسائر وجوه الجهل ويأتون إلى فعل الفواكه لئلا يبحث عنها وينتهي بتمويهه إنها أن يمسح ويرابطه الآن التي يظهر بها ويطلق من رابطه يدعو الساحر والآن صارت تكون مع الخير العام فقط فالرقى والنفس العقد صارت تكون مكتوشة تقضي بصورة على صورة المكتوب وتارك بجمع الأمرين التسليم المعنوي وهو أبلغ وقيل بالتعليم إلى هو تقيل فقط ولا حقيقة له وعلى في أمره جعل الاستقبال من التابعية وأبي بكر القاضي من الحنفية وفي حزم القاضي وصاحبة قال النووي الصحيح أن له حقيقة صحيح أن له حقيقة وفيه قطع الجمهور وعلي عامة العلماء ويدل على الكتاب والسنة الصحيحة المذكورة لا تتحل النزاع أن يفعل بالسحر السلام عين أو لا فقال إنه كثير فقط منع ذلك وقال إن له حقيقة من السلف وأنه كثير فقط حيث يغير من جانب غير فيكون نوعا من الأمراض أو يدخل إلى الإحالة بحيث يصير بما الخيران مثلا بعد فدل عليه الجمهور هو الأول وجعل الصالح وقلت وقلت بالسحر بكيلا هو تقليل فقط ولا حقيقة له وعلى الصيام وفي جعفر بن سلمان من الشافعية وابي بكر القاضي من الحنفية وابن حزم الظاهري والطائفة قال النووي الصحيح أن له حقيقة فيه قطع الجمهور وعلى عامة العلماء ويدل عليه كتاب مسلم الصحيح المذكور فيها لا تتحمل لا تتحمل النزاع هل يقع بالسحر السلام عين أو لا وقال إنه كثير فقط منع ذلك فقال إن له حقيقة فله أنه تأثير فقط حيث يغير الإزالة فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة حيث يصير جمال حيوانا مثلا وعكسه الذي عليه الجمهور هو الأول يعني هو هي المزاج حصل له مرض حصل له تأثر ولهذا قال قصة الزوجين فيتألم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فهو أقسام فيه التخيل ثم قال تعالى يخيل الشيخ أنها تسعى حروا أيها الناس واستغفوهم وفيه الحقيقة مثل الثلاثات والعقد والنفع من تغيير القلوب لأنه تعمل أشياء تقبح صورة الرجل عند زوجتها أو صورتها عند زوجها أو المحب عند المحبوب أو أشياء أخرى تحصل لها تغيرات لكن لا يصل الحجر فيها حيوانا ولا الحيوان حجرا لا وإنما تكون أمراض وأشياء في القلوب وفي النفوس خدرات واختلاف أنواع المرض أنه ينشأ عن هذا الشيء لأسباب الشياطين وخدمة الشياطين ودعوتهم من دون الله وبأسباب ما يقع من ولاداتهم من دون الله فيحصل من هذا شر كثير تارة من طريق النفس وتارة بالطرق الأخرى هذا اللي عليه الجمهور هذا لا ما الحصر ولا دليل عليه نعم ولا شاهد نعم كتاب الطائفة مقليلة إلى الساحل إن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمكلف إن كانت النظر إلى الواقع فهو محل خلاف وإن كثيرا من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه وأخذ الخطابي أن قوما أنكروا السحر مطلقا لأنه على القائلين بأنه كثير فقط إلا من المكابرة وقال ما بني جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة ونفى بعض حقيقته وأضاف ما يضعه إلى خيالات باطلة وهو مردود ذو من نفي إثبات السحر ولأن العقل لا يشعر أن الله قد يحب العالم عند نطق السائل بكلام ملفق فقد

فقال حتى كان ذات يوم ولا يشك وظهر لي ان احتجبه من عيد الحور وان اسحاق تراضي ياخذه مبتديا على الشك من قريبه ياخذه ابو معين فيخبر الجد الراضي على ان ابراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجد تارة بالشك فيؤيده ما تاكله من الاختلاف عنه قال ان واجبنا وقع في البخاري ان يخرج خليفتان من اثنان واحدا الى الضيف ووقع في روايه ابي اسامه الابي قليلا ذات يوم بغيثك وذاك بالنص ويجوز الربط ثم قيل انها مصحبه وقيل بل هي الاضافه بالشيء لنفسه على راسه يزيده قوله وهو عندي لكنه دعا ودعا فذا وقع في روايه الماضيه في بدء الخلق حتى كان ذات يوم دعا ودعا فلا علقه المصنف في كثير من الدعوات ومثله في رواية الليل قال الزماري يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها عندي أي لم يكن مستمرا بي كإكرار الدعاء ويحتمل أن يكون من التخيل أي كان الشهر أضره في بلد الله بعقله وفهمه أي أنه توجه إلى الله ودعا على الوضع الصحيح وقام المستقيم ووقع في رواية ابن مريم عند مسلم فدعا ثم دعا ثم دعا وهذا هو المعبود منه انه كان يسمع الدعاء ثلاثه وفي روايه غير الداخل ومن سعد فرايته يدعو قال النووي في اكتساب الدعاء عند قبول الامور بالمكروهات وهذه سنه صلى الله عليه وسلم الفزع الى الدعاء والالحاح فيه والاكثار منه وتكراره عليه الصلاه والسلام هكذا ينبغي لاتباعه ان يفزعوا الى الدعاء والجد في ذلك والتكرار والضلاع الى الله والصدق والاخلاص مع تعاطي الاسباب الاخرى. نعم. قال النووي في اكتساب الدعاء عند مقصوده عند قبول الامور بالامور المكروهات وتكريمه والالتجاء الى الله تعالى في ذلك. قلت سلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه اسلم الى التكريم وتعاطي الاسباب في اول الامر فرغم وسلم لامر ربه احتسب الاجر في فضله على ملائكه ولما تفادى ذلك وخشى من تمادي ان يضعفه عفوا من عبادته ينهى الى التداوي ثم الى الدعاء كل من المقامين غايه في الكمال قوله اشعرت اي علمت اي علمت قوله أشعرت أي علمت وهي رواية الحنين كما في الباب الذي بعده قوله وابتعدي كلمة تستيقظ في رواية الحنين الثاني في أمر تستيقظ به أي أجابني فيما دعوت فأطلق على السؤال مساء بأن الداعي ظالم والمذي ومسلم أو المعنى أجابني ما سألت عنه لأن دعاءه كان أن يشعر الله على حقيقة ما هو به لما اشتبه عليه من الأرض وقعت رواية عمرو بن عائشة أن الله أنبأني بمرضي أي أخبرني قوله أتاني رجلان وقع في رواية أبي موسى قلت وما لا قال أتاني رجلان ووقع في رواية معمر عند أحمد وقلت إني رجاء رجاء عند أحمد ومرجع إني رجاء عند الطبراني كلاهما عن الشعب أتاني ملكان وقال من الشعب في رواية المقطعة الليل والمسائيل كنت ذكرت في مقدمة بيان احتمالا أنه وقع أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي لم يقع لي أيهما قاعد عند رأسه لكنني أظنه بلي في يديه عليهما السلام وجدت بسيرة ابن الياضي سيرة ابن الياضي أجزت بأنه بلي قال لأنه أفضل ثم وجدت في حديث ابن الياضي طبعا عند النسائي وكتاب النهار الحاكم وعبد المطبيعي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود من قتال ذلك انيابا فاتاه جبريل فقال ان رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقد في بئر كذا كلم الشرطه على ان المسؤول هو جبريل والتائب بالتائب قوله فقال احد قال صاحب في روايه ابن عمينه الافيه بعد ذلك فقال الذي عند راسه للاخر في روايه الحميد فقال الذي عند رجلي فقال الذي عند رجلي للذي عند راسه وكذا هو في حديث عباس عند البيهقي ووقع الحكم في روايه ابن عمير عند مسلم قوله ما وجع الرجل كذا للاكثر في روايه ابن عمير كما قال الرجل وفي حديث ابن عباس عند البيهقي ما ترى فيه اشاره الى ان ذلك وقع فيه في المنام اذا جاء اليه ذكر من خاطبه وساله ويحتمل ان يكون كان بسته اثنين وهو يقرا خاف الله وهو يسمع وأضاف في رواية جعفر عن عائشة رضي الله عنها أنه كان نائما وكذا في رواية ابن عمير عند الإسماعيلي من انتبه منه إلى اليوم وهو ومحمول على ما ذكر وعلى تسليمها على الحقيقه ورؤيا الانبياء وحده. وقع في حديث عباس عند الشعب بسبب مريض الجزيه فهبط عليه ولد عليه وهو بين نائمه يقرا قوله فقال مقبول اي مكفوء قال كف الرجل بالصمت الى بلد قالوا كن على السحر بالصدق كما هؤلاء كما قالوا للدليل السليم قالت الانبار الصدق من الاضياف يقال العلاج الجاري في البوس والصدق من الداء ويقال له الصدق واخرج ابو عبيد المبتلع بالحق من هذه الليله فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم على راسه بقرب فيه نصب قال ابو عبيد يعني السبب قال الطيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أولا على أنه فعلى هذا فقوله بئرا في بئر الواجب الشيء نفسه ويجمع بينهما وبين رواية ابن ضيف لأن الأصل ذكر في أرواح. ثم لكثرة الاستعمال سكرت الهمزة فصارت في فصارت سواه. ويؤيده أن أبا عبيد الزكي صوب أن تسمى في أرواح بالهمز وأن من قال مروان أخطأ فصار أنه ليس بخطأ على ما وجهه. ووقع برواية أحمد عن وهيب وكذا في رواية عن ابن ضيف بذكر أرواح كما قال الزكي فكأن رواية التصوير كانت مثلها فسقطت من أرواح ووقع عند التصوير بما حكى وعي ربي به في أرواح بغير ما قال يا الله هو ان هذا موضع اخر على سعد بن المدينه وهو الذي بني به مسجد الصغار. قوله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه وقع في حديث عباس عند الاسلام فبعث الى علي وعمال فامرهما ان ياتي البئر وعنده في مرسل يوم الحكم فدعا بما يردنا الى سنزرته وهو من نفسه بدر فدله على موضعه في بئر الوان فاستخرجه. قال ويقال الذي استخرجه فريق بكثره من سنزرته ويجمع بانه اعاد جبير على ذلك وباشره بنفسه فنسب اليه. وعند ابن سعد ايضا من الحارث بن قيس قال يا رسول الله الا يتهور الرب البئر يمكن تفسير من افهم بهؤلاء او بعضهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أو وجهه أولا فتوجه فجاهدها بنفسه. قوله فجاء فقال يا عائشة في رواية وهيب فلما رجع قال يا عائشة ونحوه في رواية أبي أسامة ولحوه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوجة فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة فقال في رواية عمرو تعالى عائشة فنزل رجل فاستخرج فيه من الزيادة أنه وجد في الطلعة مثالا في الشك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه إبر مغرودة وإذا وكر فيه إلا عشرة عقدة فنزل جبريل بالمعوذتين كلما قرأ آية حلت عقدة وكلما نزع عبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة. في حديث ابن عباس نحو كما تقدم التنبيه عليه في حديث ابن أرقم الذي يلتقط إلى الإعجاب من حميد وغيره فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين فيه فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية جعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقاب. وعند الكتاب من طريق عمر مولى وقد معضلا استخرج السحر من الجنب من تحت البئر ثم نزعه فحله ونشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كان ماءها في رواية ابن الغيث والله لكان ماءها اي البئر مطاعة الهنا برب النور وتفريج الطاقة الهنا والعروس وهو بالبئر اي له ماء البئر له الماء الذي ينفع فيه الهنا. قال مسكين يعني احمر. وقال داود ان مرادنا الذي يكون من رسالة الهنا الذي تعلم فيه الحنة كنت وقع في حديث الزيت من أقرع الإنسان والصحاء وقابل فوجد الماء وقد اصبر على قول قول الداوي قال قصدي كأن ماء البئر قد تغير إما لرجابه بطول إقامته وإما لما تركه من الأشياء التي أوتيت في البئر. قلت ويرد الأول أن عند المساعدة وصنعات مخارج الكعب أن الحارثة ابن قيس أول البئر المذكورة كان يستعلم منها وحفر البئر الأخرى فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمرها. قوله وكان رؤوس الأنبياء رؤوس الشياطين كذا من أول الرواية الذي في بلد الخلق نحوها كأنه رؤوس الشياطين في رواية ابن عيينة وأكد وفي رواية ابن عيينة وفي رواية ابن عيينة وأكد رواة عبد الشام وأكد رواة عبد الشام وفي رواية ابن عليا وأكثر هو جانبها كأن نخلها بغير الرؤوس أولا والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل فلذلك أصح به في رواية الباب يمر مقدرة في غيرها ووقع برواية عمرو بن عائشة فإلى نخل الذي يكون من مائها خليل واسعته كأنه رؤوس الشياطين. وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين. قال سبحانه وغيره يحتمل أن يكون شبه طلعها في كفره برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالكفر. وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان الشيطان أرادانه قبيح أو قبيح وإذا قد ذكروا مذكرا قالوا شيطان أو أن من قال ظهور. ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات والعرب تسمي بعض الحيات الشيطان وهو ثعبان قبيح الوجه. ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد باليمن. قوله قلت يا رسول الله أفلا استخرج في رواية أبي أسامة فقال له ووقع في رواية ابن عيينة أنه استخرج وأن سؤال عائشة إنما وقع عن المشرب فأجابها بلا سيأتي وقت القول فيه بعد ذلك. قوله فكيف ونكر على الناس به شرا في روايه هذه السوء ووقع في روايه ابي اسامه ان تصور بفتح المثلثه وتشديد الواو وتشديد الواو وهما بمعنى والمراد للناس التعميم في الموجود قال انه خشي من افراده واشاعته ضربت على المسلمين من تنكر الذكر وتعلمه ونحو ذلك هو من باب شرط مصلحه قوم المفسده ووقع في روايه ابن نمير على امته وهو قانون ايضا للتعميم لان الامه تسلط على امه الاجابه وامه الدعوه وعلى ما هو اعم وهو يرد على من زعم ان مراد الناس هنا لم يكن الاعطى لانه كان منافقا قال صلى الله عليه وسلم ان لا يثير عليه شرا لانه كان يكثر الاغضاء عما ينكر الاسلام ولو شكر صلى الله قدر وقد وقع ايضا في روايه النووي ان بكر ان يثير على احد من الناس شرا نعم وقع في حديث عمرو عن عائشه قيل يا رسول الله لو قتلته قال ما وراءه من عذاب الله اشد في روايه عمرو واخذه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعترف الرفع بعد في حديث زيد بن ارقم ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به ولا راه في وجهه وفي مثل عمر بن الحكم فقال له ما حملك على هذا قال حب الدلالي وقد تقدم في كتاب جدتي قول ابن هشام وقد تقدم في كتاب جدتي قول ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل واخرج مسلم بن مخلع عكرمه ايضا انه لم يقتل ونقل عن الواقف ان ذلك اصح من روايه من قال انه قتله ممن لحق عياض في الشفاء قولين ان قتل ام لم يقتل وقال القرطبي لا حجه على مالك من هذه القصه لان ترك قتل النبي من الاعظم كان لتشد ان يثير بسبب قتله فتنه او لئلا يقرا الناس عن الدخول في الاسلام وهو مثل ما راى النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه قوله فامر بها ان يبدا فدفئت وهكذا وقع في روايه ابن نمير وغيره عن هشام وارغده مسلم من طريق ابي اسامه من طريق ابي اسامه عن هشام عقب روايه ابن نمير وقال ولدت له اسامه في روايه فامر بها ما دفئت ذكر كان الشيخ ولدتها حين حدثه والا فقد اورده البخاري عن عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه كما في الباب بعده قال في اخره فامر بها ما دفئت قد تقدم ان في مرسل عبد المخالف بن كعب ان الحارث بن قيس نورها قوله تابعه وابو اسامه هو حماد بن اسامه وتاتي روايته موصوله بعد بابين قوله وابو ضربه هو علم بن عياض وتاتي روايته موصوله في كتاب الدعوات قوله وابن ابي الزناد وابن ابي الزناد هو عبد المخالف عبد الله بن الاكوان ولم اعرف مفصلها بعد قوله وقال ليس بن عيينه عن هشام في مسلم ومشاقه كذا لابي بكر ولغيره مشاقه وهو الصواب شاق حلو الطواف والا ان اتحدت الروايه وروايه الليل قد تقدم ذكرها في بيت الخلق وروايه معينه تاتي موصوله بعد ذلك وذكر النبي في الاطراف في الاطراف تبعا للقلق ان البخاري اخذ يوم السبت عن الحميدي وعن عبد الله بن محمد كلاهما عن ابن عيينه وطريق الحميدي ناحيه السبت في شيء من المسلم الذي وقف عليها وقد اخرجه ابو عيسى المستخرج من طريق الحميدي وقال بعده اخرجه البخاري عن عبيد الله بن محمد لم يزد على ذلك وكذا لم يذكر ابو مسعود في اطرافه الحميدي والله اعلم وكذا لم يذكر ابو مسعود في اطرافه الحميدي والله اعلم قوله ويقال المشاطه ما يخرج من الشعر الى مسلم هذا الاختلاف فيه بين اهل اللغه قال ابن قتيبه المشاطه ما يخرج من الشعر الذي سقط من الراس الى كلمه الشعر وكذا من اللحيه قوله المشاطه ما يخرج من الشعر الذي سقط من الراس الى فتح بالمسلم وكذا من اللحيه قوله ومشارك مشارك الكفان كذا لابي لن كان المراد ان اللفظ مشترك بين الشعر الى مشط وبين الكفان الى فتح ووقع في روايه غير ابي لن والمشاقه هو اشبه وقيل المشاقه هي المشاق بعينها وقام مسلم من الطائفه بالمخرج والله اعلم. هذا بحث عظيم بحث عظيم ولهذا قرأناه لأن بعض المتأخرين امتنوا بتأثر بأقوال الملاحدة زعموا أن خبر السحر منكر وعرفت ما تقدم من الصواب أنه صحيح وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بذلك إلا في أشياء يسيرة فيما يتعلق بينه وبين أهل بيته وأما ما يتعلق بالبلاغ والبيان فالله قد عصمه وعافاه من ذلك ولم يقل شيء من يؤثر على البلاغ والبيان. في هذا من الفوائد أنه يقع للرسل مثل الإنسان الأشياء من باب الابتلاء والامتحان لكنه لا يضره من جهة الرسالة. وفي من الفوائد أن مثل هذا إذا وجد أنه يقضى عليه ويتلف حتى يبطل السحر الذي فعله صاحبه جيدا ولهذا استخرج كما في رواية أخرى وغزيل وحلة العقد ودفنة الذئب حتى يموت خبره. نعم. هذا يروى عن حسن البصري والصواب انه لا يحلسها الا شيخ. نعم. لما قال ابن صازل نشبه انها من عمل الشيطان. تداوى بغير الشيخ. نعم. سم. نعم. نعم. يظهر من الاثر انه لا بد من اتلافه فلا يبطن فيه اتلاف ما كان يعني هناك شيء معقول يبطل كان شيء مصدوق بعضها بعض يبطل وثم يبطل او يحرق يعني المقصود لا يبقى على اثر. نعم. المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تركه ولم يقتله ولعل هذا من باب التعليف من باب التعليف والدعوه الى الله عز وجل ولانه يهودي المشهور واما اذا فعله المسلم يقتل يرد عن الاسلام لا يقع الا باستعانه الشياطين فالساحر يقتل كما قتل كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم. ما يجوز. نعم. الله اعلم لكن المؤلف على الى سته اشهر الى 40 يوم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال الله المواضع كاملا يقول الله وسهر وقتل نفسه التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم تولي يوم الزحف فقال في المحصنات الغافلات المؤمنات نسال الله العافيه. نعم. باب من استخرج السحر. وقال قتالة قلت لسعيد بن سيد رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه او ينكر قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينه عنه. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت بن عيينه يقول أول من حدثنا أبي بن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة وسألت هشام عنه حدثنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كافرا. فقالت عائشة فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليه. فقال الذي عند رأسي الآخر ما بال الرجل؟ قال مطلوب. قال ومن فضه؟ قال لبيد بن عصم رجل من بني زريق حبيب اليهود كان منافقا. قال وفيم؟ قال ذي مشد ومشابد. قال وأين؟ قال ذي جف طلعت نجر تحت رؤوفه في بئر ذروان. قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجرح فاستخرجا فقال هذه البئر التي يريدها وكأنما نقاتلكن وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أيتنا الشر. فقال قلت قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أنا والله فما والله فقد شبعني وأسرى ونذير على أحد من أول من حدثنا أبي بن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة وسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان فقالت عائشة فقال يا عائشة آمنت أن الله قد أخداني فيما استسقيته أتاني رجلان فقاد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي الآخر ما بال الرجل؟ قال مكروب. قال ومن خطه؟ قال لبيث بن عشر رجل من بني زريق حبيب اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في نشط ومشافق. قال وأين؟ قال في جثث طلعت نكر تحت رؤوف في بئر دروان. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم برحب فاستخرجا فقال هذه البئر التي أريتها وكأنما نقاس الحنة وكأن نقلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشر؟ فقال قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أنا والله فما والله فقد شبعني وأكره نذيرا على أحد من الناس شرا. نعم كذا عن السماء أنا والله قد جزاني مطح أرفع ولا بيقول قوله أنا والله كان رفع أظهر أني والله قد جزاني فلا حاجة إلى إشارة الشر. قالت فقلت أفلا أيكل الشر؟ وقال في رواية حميدي فقلت يا رسول الله فهلا؟ قال سفيان بمعنى تنشرت فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحوذ له فذكره بالمعنى وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة وكذا. وقال في رواية محمد بن هشام عند أحمد وقالت عائشة لو أذنفت عليه تنشر وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة بالترجمة ويحتمل أن يكون من النشر ما نقرا فيوافق رواية أخرى برفضها ألا قده ويكون نحو هذه الرواية ألا استخرج وحرم المفعول لعلمه ويكون مرادفه ويكون مراد في المخرج ما حواه الجهد في المخرج ما حواه الجهد لم تجد نفسه فيتأيده متقدم ذكره تكميل. قال ابن القيم من انفعل ادويه واقوى ما يوجد من النكره مقاومه السحر الذي هو من تغييرات الارواح القبيله في الادويه الالهيه من الذكر والدعاء والقراءه فقلت إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله وجب من الذكر والدعاء والتوجه لا يحل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال وسلطان تغيير السحر هو في القلوب الضعيفة ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال لأن الأرواح القبيلة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسب. يناسبها تدعى منقصا ويعثر عليه حبيب الباب. وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم مقامه وسر توجهه وملازمة وزنه، ولكن ممكن الانفصال عن ذلك لأن الذي ذكره محمول على الغالب، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم ببيان شديد ذلك والله أعلم. اللهم أسلم. قوله أسلم على الكثير على أحد. ما تعرض الشارح، وكان المقام في شيء من الحلف أن أمرادها يعني أن يفعل شيئا يعلمه الناس، يعني يصنع شيئا بأبيد أو يساعد الأبيد، وأحب أن يمات الأمر وينتهي لما حصل إخراجه السحر قضاه عليه. نعم. تعرض له. نعم. تعرض له قبل الرؤية. كيف أن تكرر عن الشر؟ رواية الكشميهني سوءا. وقعت رواية أبي أسامة أن أثور فتح المثلث وتشديد الواو وهما بمعنى، والمراد بالناس التعميم في الموجودين. قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. وقع في رواية ابن نمير: على أمتي، وهو قابل أيضا للتعميم، لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى ما هو أعم، وهو يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم، لأنه كان منافقا فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يثير عليه شرا، لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدر. وقد وقع أيضا في رواية ابن عيينة: وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرا. نعم. وقع في حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنه: فقيل يا رسول الله لو قتلته، قال ما وراءه من عذاب الله أشد. وفي رواية عمرة: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فعفى عنه. وفي حديث زيد بن أرقم: فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به، ولا رآه في وجهه. وفي مرسل عمر بن الحكم: فقال له ما حملك على هذا؟ قال: حب الدنانير. وقد تقدم في كتاب الجزية في قول ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. وأخرج ابن سعد بن مرسل عيسى والله مهم هو مطابق الواقع، لأن القصة فيها أنا أخرج قضي عليه، لكن العبارة تنشرت غير مسألة قتله. نعم. لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم وأنا في قتله شيء والتنشر شيء. نعم. تم كلام عندك؟ نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا موسى مكان شارع النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليقيل إليه أنه يفعل الشيء وما عماله، حتى إذا كان ذات يوم هو عندي كان الله ودعا، ثم قال: شعرت يا عائشة أن الله قد أفداني فيما استثنيته فيه، قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاني رجلان فجلسا أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطلوب. قال: ومن ضب؟ قال: نبيل بن عصر يهودي من بني جريق. قال: بي ماذا؟ قال: بي مشط ومشاطه وجف طلعت لكر. قال: فأين هو؟ قال: بي الجف يسمه الناس الكافور، كافورة. نعم، كافور طلعة في الغشاء الذي يكون فيه الطلع. نعم. ويقال له كفار أيضا. نعم. قال: فأين هو؟ قال: في بئري أروان. قال: وناد النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وقال: يا نخل. ثم رجع إلى عائشة وقال: والله لكأن معها نقاط الحنة ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفأخذته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أدور على الناس من شرها وأمر بها فدينت. هذا أصرح. هذا أصرح. أخرجت غير تنشرت. وكان أراد بالتنشر إخراجه يعني. لأن النشر حل السحر المسحور. فإخراجه حل للسحر. فلهذا قال لا. أما أنا فقد شهدان الله وكرفه وجهه النشر. لأن في إخراجه شاع. هذا واضح المعنى. نعم. يتقدم أيضا في ما قال سابقا. نعم. نعم. مسلم ذا روايات مسلم صبح بسبع تمرات مما بين لابتيها. هذا يدل على عموم تمر المدينة وأنه يعم العجوة ويرى. نعم. يرجى لكن ظاهر النص خاص بالمدينة، ولكن بالنظر إلى قرب المادة لما بين التمر والتقارب ما في بعض الروايات من تمر يرجى أنه إذا تصبح التمر الآخر يرجى يكون ذلك حال يحصل به المقصود، لكن ما كان من المدينة يكون أكمل وهو متيقن. باب لا نتحداني عبد الله بن محمد بن لا هذا شوف الشرح الشرح لا هو ما قرأ. نعم. قوله باب الشرك والسحر من المنافقات. حين ركعت قوله سمع المنافقات الشرك لله والسحر، هكذا ورد الحديث مختصرا وحذف لفظ العدد وقد تقدم في كتاب وصايا بلفظ سمع السبع المنافقات وساق الحديث بتمامه. ويجوز نصب الشرك بدلا من السبع، ويجوز رفع على الاستئناف فيكون خبر مبتدا محذوف، والمفتت باختصاره على اثنتين من السبع هنا الرجع الى تاكيد هذا السحر. فغلب بعض الناس ان هذا القدر هو جمله الحديث، وقال ذكره بالقال ويصيغه كلمه فسرها باثنتين باثنتين فقبر من قبيل قوله تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، فاقتصر على اثنتين فقط على أحد الأقوال في الآية. ولكن ليس الحديث كذلك، فإنه بلفظ سبع حذف البخاري منها خمسة وليس شأن الآية كذلك. وقال ابن مالك تضمن هذا الحديث حذف المعتوف للعلم به، فإن التقدير السليم الموبقات شرك لله والسحر وأخواتهما. وجاء الحج لأنه بقات سبع وقد ثبتت في حديث آخر أو اقتصر فيها الحديث على حزنهما تنبيها على أنهما حدود اجتناب ويجوز رفع الشرك والسحر على تقدير منهن. قلت وغالب كلام يقتضي أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بتمامه وليس كذلك. وإن الذي اختصر البخاري نفسه كعادته في جواب الاتصال على بعض الحديث وقد أخرجه المصنف في كتاب الوصايا في كتاب قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه في هذا الحديث في هذا الإسناد ساقها سبع فذكر باب السحر وقتل النفس إلى آخره وعاده في أواخر كتاب المحاربين بهذا الإسناد بعينه بتمامه وأغفر المزي في الأطراف ذكر هذا الموضع في ترجمة سالم أبي الغيب عن أبي هريرة. وكان ينبغي المؤلف أن يكمل فنعوذ بالله من العجز والكسل. نعم ينبغي كملها قتل الناس أكل الربا وكمال اليتيم والتولي والزحف المحصنات الغافلات ومنها لكن من عادة محبة الإحالة قال لا يكرر لو ولا ساقها هنا ساق اللفظ لكان أجمل وأحسن وأنفع ولا يضره شيء. نعم الله المستعان. نعم قوله باب عن الشر بالسحر إذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف وصدر بما نقله عن سعيد بن مسيب من الجواب إشارة إلى ترجيحه. قوله وقال قتادة قلت لسعيد بن مسيب إلى آخره. وصله أبو بكر بكر في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتفت من يداويه فقال إنما نهى الله عما يمر ولم ينه عما ينفع. وقد ارتضي بالدليل من طريق يزيد بن زرير عن قتادة عن سعيد بن سيد أنه كان لا يرى بشر إذا كان بالرجل سحر ما ينفي إلى من يطلق عنه فقال هو صلاح. قال قتادة وكان الحسن يقرأ ذلك ويقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال فقال سعيد بن مسيب إنما نهى الله عما يمر عما يمر ولم ينه عما ينفع فقد رجع أبو داود بالمراسيل عن الحسن رفع النفرة من عمل الشيطان. وصله أحمد وأبو داود بسند الحسن عن جابر. قال ابن جوزي النشرة حل السعر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد قيل أحمد ومن يطلق السحر عن المسحور فقال لا ما شبه. وهذا هو المعتمد ويجاب عن الحديث ولا هذا الذي على أحمد وعن ابن مسيب محرون عند أهل العلم على الحل الذي ليس فيه محذور شرعا. أما الحل الذي فيه محذور شرعا فلا. ولهذا قال ابن المسيب انما نهى الله عما يضر لا عما ينفع. معلوم ان تعاطي ما حرم الله مما يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال النصرة من عمل الشيطان. فالمراد بالنصرة المعبودة عندهم أهل العهد المعروف يعني التي هي من عمل الشيطان بتقربه الى الشياطين او استخدامه لهم حتى يعطوه ما طال. والساحر معلوم انه لا يحل ذلك الا بخدمة الشياطين وطاعتهم فيما يريدون. أما حلها بحل السحر بالأشياء الأخرى من الأدوية والقراءة والتعوذات هذا أمر معلوم لا بأس به. نعم نعم. ويجاب عن الحديث وذكر بأن قوله المفرد من عمل الشيطان إشارة إلى أصلها ويختلف الحكم بالقصد فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا هذا وشر. ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لأنه قد ينحل بالمقاولة بيده التأويل ولكن يحتمل أن تكون النصرة نوعين قوله به طب تستطاع. هكذا قال ابن القيم الحسن النصرة نوعان كما ذكر المؤلف رحمه الله وذكر الشيخ محمد رحمه الله رسالة التوحيد نقل عن ابن القيم النصرة لا شك أنها نوعان نوع جائز ونوع محرم. قوله به طب كسر الغاية سحر وقد تقدم التوفيق قوله أو يؤخر بمدح الواو والنون وتسجيل الحاي ولمدح بعض عدامة مثلا يلبس عن امرأته ولا يسر إلا بما يأتي ونقلة بضم الهمزة الكلام الذي يقول الساحر قيل خرجة في أطفالها أو هي بقية نفسها قوله أو يحل بضم أوله ومثل المعمل قوله أو ينشر أو ينشر بتشديد وجمة من الكثير بضم غيرة من العلاج وعلى به من يملك الذي سحر نفس من الجن قيل لا ذلك لأنه يكشف بها عن ما خالفه من الداء ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الفجر حديث جابر نفس مروى من استطاع أن يوفى أعطاه فليظهر ومشروعية الفطرة ما تقدم في حديث العين حق في قصة اغتسال العائل وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنشرة العربية التي لا وطئت لا توفر وهي أن يخرج الإنسان في موضع عظام فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدق ويقع فيه ما تسرده فذكر ابن مطار ان الذي كتب وابن منبه ان يقل سبع ورقات من سدر نفر فيدقه بين حجرين ثم يغرقه بالماء فيقرا به ايه الكرسي والقواقل ثم يحسن قواقل يعني يقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل هذا ابن هذا قل هذا الجن مبدوءه بقل ويسر الاربع قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد يقول أعوذ برب الخلق ويقول أعوذ الناس يعني يقرأ وهم آية الكرسي في الماء الذي فيه الذي فيه سبع ورقات من السدر قد دقت وجعلت في الماء ويقرأ فيه قواقل وآية الكرسي وأضاف بعضهم آيات السحر المعروفة في سورة العراق وسورة يونس وسورة طه ويقرأ ما تيسر من الله أذهب يقرب الناس وشأن الشافي إلى آخره بسم الله يرقيك إلى آخره إن هذا مجرب نافع بإذن الله لهؤلاء المسحورين ونافع أيضا لمن يحبس عن زوجته يشرب منه ما تيسر ويتروج بالباقي وينحل بإذن الله ما أصاب نعم نعم هذا النقل عن كتب المقدمين نعم جرب السبع لها مزية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهيق عليه من سبع قرى من سبع قرى من المحلة أركتها سبع مرات في قصة حلوة المدينة صبها بها سبع لها شأن نعم نعم نعم نعم يجوز جاج فحينا من باب الدواء نعم يجوز جاج نعم نعم على حسب الحاجة الغالب أن مرة واحد تكفي ولكن إذا لم يزول المهلور يعيد كذا مرتين ثلاثة أكثر حتى يزول البلاء نعم نعم ويقرأ فيه آية تسير قواقل ثم يحصل من ثلاث حسرات ثم يتصل فيه فإنه يلغن كل نابل ورجعين تفجر إله لسان عليه أن فضح بجواب المشرف المدلي صاحب الشافعي تعيد كلمة لا تصدق هذا ايش قبل ذكر ابن بطال الذي كتب في ابن منبه فيقل سبع بس منبه بس نعم نعم بعد فمن فرح بجواب المصحف المدري صاحب الشافعي وابو جعفر الصدري ورعما ثم وقفت على صفه النشره في كتاب الطب النبوي لجعفر بن المستغفر قال وجدت في حق رسول واصل على ظهر جزء من تفسير حسين بن احمد البخاري قال قتادة لسعيد بن المسيب رجل به طب اخذ عن امراته ايحل له ان ينشر قال لا بس انما يريد به الاصلاح فأما ما ينفع فلم ينعم قال نصوح وسالني حماد بن شافر ما الحل وما النشرة فلم أعرفهما فقال هو رجل إذا لم يحصل على رجاء ما في أهله وأفاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قبان وفأسا لا خطارين وبضعة في وسط وبضعة في وسط تلك الحزمة يضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤدد نارا نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حبله بال وبال على حبله فإنه حبله والحدي على حبله بالضبط فإنه يقرأ بإذن الله تعالى وأما النشرة هذا غريب هذا من الغرائب نعم فقال حماد بن شاكر قال نصوح فسألني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة فلم أعرفهما فقال والرجل إذا لم يقدر على رجاء ما في أهله وأضاق ما سواها فإنه ابتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان قضبان؟ نعم هذا مدخل مجمل ومبين مش بعده وفأسا لا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤدد نارا في تلك الحزمة حتى إلى ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حبه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى هذا محل نظر وقد يكون بوجود القضبان بعدما أشعل بها النار وحمية البأس قد يكون له أثر في البخار البخار المصيبة عند البول نعم ما هو الله هذا نعم الذي ذكر وهب المنبه أو أوضح نعم وهو مجرب جربنا هذا ما ذكر وهب المنبه جربناه كثيرا وينفع أساس الصدق نعم نعم نعم ايش يعني ما عنده شيء ما عنده مانع من شؤونها كلها الا الجماع يعني يقبلها ويشتهيها وينام معها ما عنده مانع سوى الجماع نعم لعله يستطيع ان يزال هذا يحتمل بعد كذلك نعم قد يكون زوجة اخرى يعني جانب نعم نعم وأما ما سواها يحتمل على مجامعة نحتمل على المرأة نعم نعم وأما النشرة فإنه يجمع أيام قبيح ما قدر عليه من ورد المثال من ورد المثال ورد نعم المثال أي مثال نعم ورد المثال نعم كان المثال كان البر يعني الصحراء والداخلين نعم نعم ثم يلقيها في ناء نظيف يجر فيه ما مان أبدا ثم يلي ذلك الثالث الورد في الماء نليا يسيرا ثم يمهل حتى إذا فتر الماء فاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى يعني أعظم الطب من باب التجارب أكثر الطب من باب التجارب نعم قال حاشد تعلمت هذه الفائدة بالشام قلت وحاشد هذا من رواه الصحيح عن يعني البخاري وقد أغفل المستغفري أن أثر قتادة هذا ألقى البخاري في صحيحه وأنه رسله الطبري في تفسيره ولو اطلع على ذلك مرتفع بأجله لا تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسناد وأغفل أيضا أثر الشعبي في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا عن ذلك ثم أثر حديث عائشة في قصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق شرحه مستوفى قريبا وقوله فيه قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر سفيان هو ابن عيينة وهو موصول للسنن المشهور ولم يقف على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولم يبي عمر ولا إليما الله أعلم قوله في مسجد صلاة ذكر تحت رؤوفة في رواية تسميها رؤوفة بزيادة ألف بعد الراء وكذلك يكتب الرواق وعكس الدين وزعم أن رؤوفة الأصيل فقط هو المشهور باللغة وفي رواة أخرى مرغوبة، وقع كذلك في مسلم بن أبي حكم، وقع في رواية عمر بن شام وعند أحمد تحت رؤوسه في مدللة بدل الباء، وهي لغة أخرى معروفة. وقع في النهاية بالنذير أن في رواية أخرى مرغوبة بزايد وموحدة، وقال هي بما نراه فبنتا، والرعوبة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قدره يقوم عليه المستقي، وقد يكون في أسفل البئر. قال أبو عبيد هي صخرة تنزل في أسفل البئر لا حبرت يجلس عليها الذي ينصب البئر، وهو حجر يوجد صلبا لا يستطاع نفعه فيطرح، واختلها استقاطها أخيرا لتقدمها وبروزها. يقال كابلان يرهق الخيل أي يرهق الخيل أن يتقدمها. وذكر لبي في تهريبه عن شم قال رعوبة قال رعوبة في النظافة وهي مثل عين على قدر حجر الأكبر في عرفكية، فيجاوز في الحفر خمس قيم وأكثر، ربما وجدوا ماء كثيرا. قال شمر من دار تطاعوا فتيل النظافة وكأنه أقله نحو عاجلا، ومن دار تطاعوا فتيل حجر الذي يتقدم ضي البئر فهو مصاب الرجل إلى سبب. قلت وتنزيل الرعوفة على الأخير واضح بخلاف الأول والله أعلم. قوله فات النبي صلى الله عليه وسلم الجرح حتى استخرجه إلى أن قال واستخرج. فلا وقع في رواية معينة في رواية عيسى بن يونس قلت يا رسول الله أفلا استخرجته في رواية وإن قلت يا رسول الله فأخرج للناس، وفي رواية ابن أمين أفلا أخرجته قال لا، وكذا في رواية أبي هشام التي بعد هذا الباب قال ابن بطال إن ترى المعلم أن الرواة اقتله على هشام في إقبال الشعر المشهور، فأخذته سفيان وجعل سؤال عائشة عن النكرة، ونفى عيسى بن يونس وجعل سؤالها عن الاستخراج، ولم ينكر الجواب فقطع به أبو أسامة. قال النظر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه بالفضل، ويؤيده أن النكرة لم تقع في رواية أبي أسامة، وزيارة سفيان مقبولة لأنه مؤكد، ولا سيما أنه كرر استخراج السر في روايته مرتين فيهود الله، وزاد ذكر النصرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عن بلا بدلا عن الاستخراج. قال وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا بدلا عن الاستخراج. قال ويحسن وجنا قرب ذكر ما وحصله ان الاستخراج المنزي في روايه ابي اسامه غير الاستخراج المثبت في روايه سفيان، فالمثبت هو استخراج الجد والمنزي استخراج ما حواه. قال وكان السر في ذلك ان لا يراه الناس ويتعلموا من اراد استعمال السحر. قلت وقع في رواية عمرة واستخرج جف طلعة من تحت رعوفة، وفي حديث زيد بن أرقم فأخرجه فرموا به وفي مرسل عمر بن الحسن أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن، وكل هذا لا يخالف الحسن المكتوب. لا تلي آخر رواية عمرة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم وجدوا وترا فيه عقد، وأنها انحلت النخران المعولتين، وفيه إشعار من استكشاف ما كان داخل الجب، فلو كان ثابتا لقدحت الجمع المنصور، لكن لا يخلو إسناد كل منهما من بعض. تنجيم وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى في رواية البخاري عن عمرو بن إسماعيل أفلا أخرجت، فهذا لا أخذه أحمد عن أبي أسامة. وقال إن مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة أفلا أحرفته بحاء معملة وقال قال النووي في روايته صحيح كأنها غلبة فأنه يخرجه ثم يخرجه. قلت لكن لم يقع ما في رواية واحدة وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة وفرد أبو كريب الرواية التي بالمملة والقاف وجاري على القواعد أن الرواية شاذة وأغرب القطري فجعل الضمير في حرفه الذي بن عصم. قال واستثنت عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من الصعيب جاء فهذا الامتناع فنبدا على سببه وهو قول طوشة بينهم وبين اليهود لأجله فلو قتله لثار الفتنة فلا قال ولا ديما وتبعين قتيل إحراق وإن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له. قوله قالت وقلت أفلا أي فبشر وقع في رواية حميدي فقلت يا رسول الله فألا قال سفيان بمعنى فنشر عند غرات. المقصود ان الروايات اختلفت هل استخرجه او ما استخرجه على الروايات علينا اضبط الرواة فكرى انه استخرجه وزال المحذور بذلك والرواية الثانية انه لم يخرجه وكره يقع على الناس شرا بذلك وجمع من جمع بين الروايتين بان استخرج الجفة وما فيه ولكنه لم يخرج ما في الجف جمع بين الروايتين بل اتلفه وغير أي في ما فيه وهو محتمل الجمع محتمل ورواية من غير واضحة أنه استخرجه لأنه محل البلاء استخراجه المطلوب لإزالة الأذى والظاهر والله أعلم أن إخراجه وإكلافه مما يطلب به أثره على الرواية التي ذكرها المعين. وهذا المقام يحتاج إلى الحقيقة يحتاج إلى جمع الروايات جمع كلام الناس عليها المؤلف على كل هذا ذكر شيئا طيبا ولكن لا يكفي لو يصل لأحدكم جمع الرواية في هذا ومسلم السنن وغيرها والعناية به ما تم في الأمر لكان هذا حسنا لأنه مفيد ولأن استيقاق اليوم بكثرة أهل الشر والفساد احتياط الناس بالسحرة ما شاء الله السلام. نعم ولا استبعد ان يكون قد الف في هذا احد لا استبعد ان قد الف في بعض الناس جمع نعم نعم بعيد نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا هامة. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيخالفها البعير الأجرب فيدربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. تقدم على وتقدم على في هذا وأن النفي ليس للوجود وجود لكن النفي لما يعتقده الكفار من أن هذه الأمور تؤدي بطبعها وأن الهامة تؤثر أو الصفر كذلك الموجود ويبطل ما هم عليه من الاعتقاد الباطلة. هم يعتقدون في العدوى والهامة والصفر والطيرة واللو والغول هذه الأمور الستة التي تقدمت كانوا يعتقدون فيها فأبطل الله على عقيدتهم ولكنه موجود والغول موجود والطيرة موجودة والهامة موجودة والصفر موجود ولكن المقصود نفي العقيدة الباطلة وبيان أن العدوى أمر واقع لكن ليس التعدي بطبعها بل بأمر الله إذا شاء ذلك فقد يخالف الصحيح المريضة والعكس ولا يقع شيء، إنما هذا شيء جعله الله سببا وقد لا يقع هذا السبب، قد لا يحصل المطلوب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يلمر على مصح في الرمي المجنون من باب اتقاء الأسباب، وليس هذا حتما. فقد أخذ يدي مجنون فأكل معه وقال بسم الله ثقة بالله، وخلط من الأطلاع والناس ما لا يحصى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا النهي ليس لوجود هذه الأشياء، ولكن لحقيقة العقيدة الفاسدة، نفي العقيدة الفاسدة. فالنوم لا يتصرف الكون، الأنواع مخلوقة مسخرة ليس يتصرف، والنوم كذلك هي مخبلات الجن سعالي الجن، لا تصرف بإذنها ولا بأمرها بل بأمر الله سبحانه وتعالى. والطيرة موجودة يتشاءمون، والهام موجودة، والطائر المعروف الذي قال البومة كان يقولون يا وقع على بيت أحد هرب، ونتنحى لأهل الميت لأهل البيت سيدهم أو كبيرهم، كل هذا لا أساس له. كذلك ما يتعلق بسفر الشهر أو الداء الذي يكون البطن وأن يعدي، كل هذا غلط. وهكذا قل العدواء، ولهذا قال من عدى الأول لما قال الأعرابي ما قال، من عدى الأول اللي أنزل جرب بالأول منه، ما هناك خطة ولا نصيب، فلو ينزله بالأول وينزله بالآخرين، ولكن أنت مأمور باتقاء الأسباب. نعم. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعده يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة لا يوردن يوردن الفاعل ممرض على مصح. ماذا مطق شارع أمين الفاعل قوله عن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد، ولمسلم من رواية يونس عن الزهري لا يورد بلفظ النفي. وكذا تقدم من رواية صالح وغيره وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاء معجمة والذي له إبل مرضى، والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من له إبل صحاء. هذا يجعل فاعل. نعم نعم لا يورد الإبل الصحة من الإبل المرضى، لا يورد هذا الصحة، بل هذا وقت وهذا وقت، هذه لها وقت وهذه لها وقت، لا تختلف. نعم. العموم أدوات أخرى أي ورد، ولكن حتى أدوات أخرى محتملة هذا يريد. نعم. وأنكر أبو هريرة حديث الأول، وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى، فرطن بالحبشية قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره. باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أنه من الشيح، لكن رأى أن أحوال الناس لا تتحمله، لأن قد أشغل قلوبهم بالعدوى وهذه الأشياء، فأخبرهم بالشيء الذي يتضمن اتقاء أسباب الشر والبعد عن أسباب الشر التي، وهذا الذي يتحمله عقولهم، فأورد عليهم الحديث هذه وسكت عن ذلك ليأخذوا بالأسباب وليبتعدوا عن أسباب الخطر، لأن بعض الناس قد لا يعقل تلك المعاني، من لا يحسن الظن بها، ربما شك في دينه، ربما ابتلي بشيء، فأراد أن يخبرهم بالشيء الذي يتحمله عقولهم، وأراد من هذا الإصلاح فقط، أليس نسيانا؟ الله أعلم. نعم. شرف عبد الله عنه. كان يتكلم بكلمة الحبشية يعني معناها لم أنسى أو كلمة معناها غير هذا، معناها خذوا ما أقول لكم أو هو عني ما أقول لكم ودعوا سؤالي عن كذا، محتملة شكال عليها فرطنا بالحبشية. قوله فرطنا بالحبشية هي رواية يونس فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة